بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لكم كنز من كنوز النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع معايا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال، يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان راجل كبير في السن جدا، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله، يا رسول الله أقرئني القرآن، اديني آيات أحفظها وأقراها كتير، علمني آيات صور أحفظها وأقراها كتير. هو اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وبيطلب منه كده، بيقول له: أقرئني يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء. عايز تقرأ بقى وتستفيد بقى، اقرأ ثلاثة من الصور اللي بتبدأ بألف لام راء. فقال الرجل: كبرت سني يا رسول الله، أنا سني كبير، واشتد قلبي، خلاص وبقى في نوع من أنواع كسل القلب، ما بقتش عندي نشاط كده زي زمان، وغلظ لساني بقى تقيل، ما بقتش أعرف أقرأ كتير قوي، إن أنا أخد ثلاث صور كبار كده مش هقدر على كل ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له كده: اقرأ ثلاثا من ذوات حميم. خلاص مدام مش قادر على دي، خد أقل شوية، اقرأ ثلاث صور من اللي بيبدأوا بحميم، من الحواميم ثلاثة. ساعتها عمل ايه؟ قال له نفس الرد تاني، قال مثل مقالته الاولى، قال له: يا رسول الله كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، مش هينفع، تعبان يا رسول الله، بس عايز اقرأ قرآن، قل لي حل تاني. الحل الاول مش هقدر عليه، طيب لسه عايز اقرأ قرآن، اداله حل تاني مش قادر عليه، بس لسه عايز حل تالت. فقال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من المسبحات. خلاص خد بقى صور اقصر شوية، يعني ثلاث صور كده من المسبحات، يعني الحديد، الحشر، سبح اسم ربك الأعلى، يعني التغابن، اي حاجة ايه من المسبحات، اقرأ ثلاثة منهم كويس جدا. ساعتها عمل ايه؟ قال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال له الرجل مثل مقالته الاولى، برضو راح قال له: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، ما بقتش زي الاول، يا رسول الله مش هقدر اعمل كل ده. وبعدين قال له ايه؟ قال: لكن اسمع بالله عليك، اقسم بالله كنز، قال: لكن اقرئني صورة جامعة. يا رسول الله علمني وقل لي ووجهني لصورة جامعة، أنا مش هعرف إن أنا أجيب ثلاث صور من اللي بيبدأوا بألف لام راء كبار عليا، ولا من الحواميم كبار عليا، ولا حتى من المسبحات، أنا بقيت ضعيف قوي، قل لي حاجة تجمع، قل لي حاجة جامعة فيها فوائد، قل لي حاجة سهلة على لساني لأن غلظ لساني، تمام؟ قل لي حاجة تبقى سهلة على قلبي، مش محتاجة نشاط كبير، تبقى صورة قصيرة لأن اشتد قلبي، ما بقاش عندي نفس النشاط. قل لي حاجة سني يستحملها لأن أنا كبر سني. قل لي حاجة عشان خاطر أنا هفضل أدور على حل، وهفضل أسأل، وهفضل بدور على الحاجة اللي تخليني أقرب من ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو جسمي مش شايلني وسني كبر ولساني تقل وقلبي بقى خلاص مبقاش عندي القوة والنشاط والهمة بتوع زمان، أنا لسه بدور على الحاجة اللي تناسبني، أنا عايز أدخل الجنة، أنا هفضل أسأل، قول لي أعمل إيه. ساعتها بعد ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن أقرئني صورة جامعة. فقرأه صلى الله عليه وسلم ساعتها، سمع له وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها. ساعتها أقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ منها، قالها له وعلمها له. قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. على الكنز، بس نفهم كمية فوائد لا حصر لها، بس عد معايا. رقم واحد، أعظم شيء في العلم تطلبه القرآن. يا طالب العلم إياك أن تهمل القرآن. هذا رجل طالب للعلم، طالب للعلم. تعرفين للأسف في هذه الأزمان أول ما يتقال طالب علم يبقى فقه، يبقى عقيدة، يبقى علوم القرآن، يبقى لغة، يبقى فين القرآن؟ فين القرآن؟ رقم واحد القرآن. طيب الراجل طالب العلم ده رايح يجيب القرآن من مين؟ من أعلى سند، من أحسن حد ممكن يديك القرآن، راح للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنت عايز تاخد قرآن، عايز تاخد علم، روح لأحسن واحد، روح لأفضل واحد، حتى لو كان في مجهود شوية وهتبعد، هيبقى بعيد عليك، موعده مش أحسن حاجة، أيا كان روح لأحسن واحد، اتعلم من هذا الصحابي الجليل، اتعلم. فايدة رقم اثنين، اذهب لأحسن واحد. رقم واحد اطلب العلم، وأعظم العلم القرآن. رقم اثنين اذهب لأفضل من يعطيك العلم. رقم ثلاثة، تحدى الإعاقة. هذا الرجل الصحابي الجليل ده كان عنده معوقات، ايه؟ سنه كبير. رقم اثنين قلبه اشتد، ما بقاش زي الاول، عنده لين، كبر في السن فما بقاش عنده حماس الشباب. رقم اثنين. رقم ثلاثة لسانه تقل، ما هو كبير في السن. طيب ايه الموضوع؟ استسلم اطلاقا. امال عمل ايه؟ تحدى كل المعوقات، راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اديني حاجة، اديني، انا عندي مشاكل بس اديني برضو. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتوجيه لما شافه ومع كبر سنه جاي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اقرأ عليك ثلاث صور من ألف لام راء، اقرأهم عليك، ايه المشكلة؟ قال له لا ده انا مش هقدر، ده انا وعندي وكذا وكذا وكذا، بس لسه عايز. قال له طب خلاص يبقى ثلاثة من الحواميم. قال له لا بس ده مش هينفع، ده ان انا عندي وظروفي وكبرت ومش هقدر استحمل وبتاع، بس لسه عايز. واخدين بالكم من التحدي؟ واخدين بالكم؟ وبعدين طب من المسبحات، ايه ده ضعيف قوي للدرجة دي؟ وارد، بس لسه عايز. الراجل العظيم ده، الصحابي الجليل العظيم ده، رغم ان هو ما طلبش اعلى حاجة موجودة، بس هو طلب اكتر حاجة يقدر يعملها. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اعترف بضعفه في نقاط معينة وقرر إن هو ما يعيش في الدور اللي إحنا ساعات بنعمله ونتعنتر ونعيش في العنترية، أنا عايز أعمل وأخلي وأحفظ وأروح وأجي وأجيب الأبيات دي وأحفظ المتون دي وأجيب المعرفش إيه والعبادات وأمشي على الموضوع لمدة يا ريتها يومين ثلاثة، نص يوم ولا يوم وشكرا. إنما لأ، هو عرف قدراته وقال لك أنا هعمل اللي أقدر عليه بقدراتي وهجيب آخري، بس أثبت عليه له حد يوم ما أموت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح الرويجل. الرجل ده أفلح وهينجح، وأفلح هذا الفلاح والنجاح لو فضل ثابت على كده. احترم قدراته، احترم ان هو لسه في البداية، احترم سنه، خدم الموضوع بالتدريج. على فكرة احتمال يعلى واحتمال الموضوع يزيد بعد كده، ايش عرفنا، وارد ان ده كان يحصل. انما الحماس ما حركهوش بشكل مجرد، كان داخل عشان يكمل، مش كان داخل يجيب طفرة عبادية ونزوة عبادية وبعد كده يبقى مش موجود، لا كان عايز وعازم من البداية انه يبدأ ويفضل مكمل على طول. عشان خاطر كده اختار اللي يقدر عليه ويقدر عليه قوي كمان. فلما لقى ان كل الحاجات، لانه عجوز كبير في السن، لما لقى ان كل الحاجات كبيرة عليه قال له يا رسول الله طب انا مش عايز افوت الفضل. شوف الطمع في الخير، شوف الطموح، شوف الهمة، رغم كل المشاكل اللي عنده، واحد ممكن يكون متجاوز الثمانين ولا التسعين سنة مش قادر، جسمه مش شايله، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطلب منه العلم وفضل يطلب منه على حسب قدراته، ورغم كل ده عمال يدور يدور يدور يدور، في الاخر لما لقى نفسه مش نافع ان هو يعمل الحاجات دي، صعب عليه ان فضل الحاجات دي يروح، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لكن اقرئني صورة جامعة، قول لي يا رسول الله صورة جامعة، انا مش عايز افوت الاجر، الحاجات اللي فاتت دي ممكن ما اقدرش عليها، بس انا عايز حاجة جامعة، حاجات جامعة للي فاتت ده كله. فقام ايه؟ فاقرأه النبي صلى الله عليه وسلم اذا زلزلت الارض زلزالها، حتى فرغ منها، سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين يعني ايه واحد اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم صورة واحدة اذا زلزلت الارض زلزالها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعد كده أفلح إن صدق؟ ليه هي الصورة دي فيها إيه؟ تعال معايا كده واحدة واحدة نسمع الصورة. الصورة بتقول لك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الأرض اللي احنا عايشين عليها دي ما كلنا هنموت وهندفن، وبعد ما ندفن الأرض دي هيجي عليها يوم ما يكونش في بني آدم عليها حي، بل ولا جن، بل ولا حتى الملائكة. لمن اللي ملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بس الله عز وجل هو الملك الواحد القهار، ما في غير الله عز وجل، أنا الملك جل في علاه يقولها. وخلاص كل الناس مدفونة، كل الناس مش موجودة. ويأتي يوم القيامة وتزلزل الأرض، تزلزل بعد أن كانت هامدة خامدة، تزلزل الأرض. يقول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، اتزلزلت يعني اترجت، زلزال اترج، كأن الأرض بتتنفض من اللي هيحصل. ثم قال وأخرجت الأرض أثقالها. طب وهي أثقال الأرض؟ هي الأرض شايلة أثقال؟ آه شايلة مين؟ شايلة البني أدمين. أنا بتخيل الناس كلها مدفونة وانا ميت وانت ميت وفلان ميت وحضرتك ميتة وحضرتك ميت والناس مدفونة، مدفونين كلنا ميتين، كله ميت، واحنا ميتين بقى كل واحد شايف مقعده من الجنة او مقعده من النار، وموجودين في القبر في حياة البرزخ. ومرة واحدة والناس تحت في الأرض، تحت الأرض مدفونة، وإذا بالأرض ترتج وتهتز وتتزلزل بما فيها من هذه الأثقال الناس، فتلاقي نفسك بتدغدغ كأنك بتفوق، كأنك، أنا بتخيل، وكل الناس مدفونة، وإذا بكل جسد بعد ذلك ينبت ويرجع زي مكان تاني، بعد ما تحلل تماما يرجع الجسد زي مكان تاني، ويبص الإنسان المدفون يلاقي التراب يتناثر وبيطير، والقبور بتتفتح، بتتفتح، والأرض بتلفظ، بتنطر، بتزق الناس اللي موجودة فيها عشان تطلع فوق الأرض، والأرض تتقفل تاني، القبور خلاص مش هتكون موجودة، لأن الأرض ما فيهاش بعد كده معلم، ما فيش حاجة عالية وحاجة واطية، كل حاجة هتتسد. وأخرجت الأرض وأثقالها، كله يطلع، كله يطلع، كله ده أنا وإنت ووالدي ووالدك ووالدتي ووالدتك وإخواتك وعيالي وعيالك والكبار والصغيرين والفراعنة والمجوس والروم والناس اللي جاية كمان 100 سنة واللي جايين كمان 400 سنة واللي فاتوا من 1500 سنة ومن 3000 سنة ومن 7000 سنة، كل دول عمالين يتلفظوا ويتطردوا ويتزقوا من جوه الأرض. وأخرجت الأرض وأثقالها. خلي نفسك في موقف ده وانت عاري تماما، وانت عارية تماما. سيدة عائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والستات عريانين ينظر بعضهم الى بعض. قال الامر اعظم من ذلك، الامر اعظم من ده، مش كده، مفيش بص دلوقتي. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الموضوع كبير. واخرجت الارض اثقالها. طبعا الانسان كان قاعد في قبره بقاله فترة معينة، والحياة في القبر، حياة البرزخ موجودة وفيها احاديث واردة. شعور الشخص فيها ايه وشعوري وشعورك فيها ايه والله ما اعرف، بس هي حياة وهتقعد فترة مش قليلة، او قليلة او طويلة ما عنديش فكرة، بس هنحس بيها ازاي، هتبقى طويلة علينا ولا قصيرة. بيتقال ان اللي مات من 1000 سنة زي اللي متقال من 7000 سنة زي اللي مات، كله كأنه هيعي، كأنه هيحس ان هو كأنها مدة واحدة ايا كان. بس هو استقر في القبر، استقر في القبر. وبعد كده يلاقي الزلزلة دي، إذا زلزلت الأرض زلزالها، والأرض بتطرده وهو عاري، يبص يقف يلاقي كمية بشر لا نهائية لا نهائية، كلهم يجري، كلهم في حالة خضة وفي حالة ذهول وفي حالة اندهاش شديد. وأخرجت الأرض أثقالها، وهو بيبص كده وقال الإنسان ما لها، إيه ده، في إيه، ما لها، هي طلعتنا ليه؟ الله، هو الحساب جه ولا ايه؟ هي الدنيا ايه؟ هي خرجتنا ليه؟ ما احنا كنا ايه؟ وقال الانسان ما لها، ايه الحكاية، ايه اللي جاي، ايه اللي هيحصل، ده يوم القيامة جه. يا رب سلم، يا رب سلم. وقال الانسان ما لها. شوف ربنا بيقول لك ايه يومئذ، اليوم ده، يوم القيامة ده، تحدث أخبارها. اليوم ده الأرض دي اللي تزلزلت وخرجتك، وأول ما خرجت بقيت تبص حواليك مش عارف ايه، يومئذ تحدث أخبارها. هتلاقي الأرض اليوم ده بتشهد عليك، ده زنى هنا، ده بص هنا بس حرام، ده صلى هنا، ده كان بيأذن هنا، ده كان بيمشي في طريق الفجر عشان يروح يصلي في المسجد صف أول هنا، ده كان بيقرأ قرآن هنا، ده كان بيقتل هنا، ده كان بيغتاب هنا، ده كان بيعذب أبرياء هنا، ده كان بيسجن أبرياء هنا، ده كان بيقتل أبرياء هنا، ده كان بيحارب هنا، ده كان بيجاهد هنا، ده كان بيحافظ على والدته وبيبرها هنا، ده كان بيراعي والده هنا، ده كان، ده كان، ده كان، ده كان، كل واحد الأرض تشهد عليه، الأرض تشهد عليه، كل واحد ربنا أمر الأرض أنها تشهد عليه هتشهد عليه. يومئذ تحدث أخبارها. ها؟ ليه؟ وتقف أنت مندهش، هي ليه بتشهد علي؟ هي ليه بتقول؟ هي ليه بتتكلم؟ هي ليه بتقول كده؟ هي ايه الحكاية؟ ايه الموضوع؟ بأن ربك أوحى لها. هي بتعمل كده لأن ربنا قال لها تعمل كده، بأن ربك أوحى لها. يومئذ، يوم القيامة ده، يصدر الناس أشتاتا. عارفين يعني يصدر؟ يصدر يعني يرجع. عارفين الناس لما تروح على البئر مثلا تجيب مية يقولك وردوا على البئر، راحوا على البئر فجابوا مية بقى ورجعين، فيقولك ايه، صدروا من على البئر، تمام، فراحوا ورجعوا، تمام. فربنا بيقولك يومئذ، يوم القيامة ده، يصدر الناس، الناس تروح لربنا سبحانه وتعالى تتحاسب. فما يروحوا يتحاسبوا على أعمالهم، كل واحد يتحاسب ويتوزن ويوزن أعماله، فده يحط يقف ويوزن أعماله، وده ويوزن أعماله، وده ويوزن أعماله، يومئذ يصدر الناس، كل واحد بعد ما يوزن بقى أعماله ويتحاسب قدام ربنا يرجع تاني. يومئذ يصدر الناس يعني يرجعوا من الحساب. ليه؟ ليروا أعمالهم، يعني ليروا جزاء أعمالهم، يتحاسب ويرجع يشوف اللي اتحاسب عليه ده حسابه ايه. فيروح واحد، انا بتخيل والله بتخيل ان واحد في يوم القيامة وقت تطاير الصحف والكتب بتطيره، وهو اصلا كان في القبر منعم ومبسوط ومطمن، وبيبص بقى على الكتب وهي بتطير كده وبتاع وعايز يا جدع كتابي بقى انا صليت وصمت وغضيت بصري، انا اتقيت ربنا وما كلتش حرام، انا ما ظلمتش زوجتي وربيت اولادي، انا ما كنتش مدخن وكنت بصلي، انا كنت بدفع زكاة المال، انا كنت ببر والدي، انا كنت بتقي الله في شغلي، انا ما كنتش بحتكر، ما كنتش استغلالي، انا كنت بتصدق، انا كنت محترم، انا كنت بسامح، انا كنت بصلي، انا كنت بصوم، انا كنت بحج، انا كنت بعتمر، انا كنت بعمل الفضائل، انا كنت بأمر بالمعروف بنهى عن المنكر، بدعو الى الله، انا ما كنتش بحضر الاماكن في الاماكن اللي فيها رقص وهكس والحاجات اللي فيها مبالغات في الامور بتاع الصرف والاسراف، انا ما كنتش وقت ما الناس كانت بتنبسط انبساطها بالحفلات والرقص والعري، انا ما كنتش بشترك، انا كنت في الوقت ده يا رب بروح اصلي، وكنت في الوقت ده يا رب شايف شغلي، وكنت في الوقت ده يا رب كنت بربي اولادي، انا كنت بتقي الله عز وجل في دنيايا. فواقف بقى عمال يتفرج على الصحف وهي بتطير، وبعد كده تيجي الصحيفة بتاعته جاية عليه ناحيته ما هي عارفاه، ويمد ايده اليمين ويقوم ماسك ايديه بايدي اليمين الصحيفة ويقوم ماسكها ويقول ها نقرأ كتابية، انا هو هي دي صحيفتي، انا تعبي ما راحش هقدر، اقسم بالله تعبي ما راح هدر، انت فاكر ان انا كنت بقوم من الفراش وانت تنام ونتساوى؟ والله ما هيحصل. انت فاكر ان انت تسكت لما تشوف المنكر وانا اتكلم وفي الاخر نتساوى؟ والله ما هيحصل. انت فاكرة ان انت تلبسي حجاب شرعي سليم وهي تلبس براحتها وتعمل اللي هي عايزاه وفي الاخر تتساوي ورب الكعبة ما هيحصل؟ انت فاكر ان انت تقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتستغفر من ذنوبك والتاني يغفل عن ذكر الله عز وجل وتبقى انتوا الاتنين في منزلة واحدة؟ ازاي يا ابني ده عدل؟ ده عدل؟ والله ما هيحصل. لا ظلم اليوم. فيمسك بإيده اليمين وهو فرحان ها اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، وفرحان ويجري، ويمكن يكون ده رايح على طول تحت ظل عرش الرحمن، لأن هو دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ولا كان متعلق بالمساجد، ولا كان بيتصدق صدقات ما يعرفش أصلا هو حسابها إيه، يمين شماله ما تعرفش ما أنفقت يمينه، ولا كان حاكم عادل، ولا اتنين تحابة في الله، فراح وقف تحت ظل عرش الرحمن وماسك، وراح بعد كده قدام ربنا، وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، فربنا بيسأله لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وكل سؤال يتسأل ويجاوب، سؤال يتسأل ويجاوب وفرحان ومبسوط، وبعد كده يمسك كتابه وربنا يقول له حط أعمالك في الميزان فيحطها في ميزان حسناته، وهو فرحان مع شوية سيئات كده ممكن ربنا بكرم ويغفله، أو ممكن ربنا سبحانه وتعالى مثلا خلاص اللي موجود بس اللي طبت يحط الحسنات بتاعته تنزل الكفة بتاعت الحسنات تتهبد من كتر اللي عمله، ياخد بعضه بعد كده يقوم طالع على الصراط بيجري كالبرق يعدي كأجاويد الخيل كالطير، ويوصل هناك على القنطرة محدش عايز منه حاجة، يقف يروح على الحوض يشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كان وهو بيجري على الصراط بيبص جنبه كده يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم، ده ماشي بسرعة قوي، بعد كده يقوم قابله الناحية التانية اول ما يعدي ويشرب من ايده، ده انا كنت بنصر دينك، وبعد كده يخش الجنة، ده جزاؤه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا كتير بقى ليروا أعمالهم. وفي واحد تاني لا صلاة فجر موجود ولا غض بصر موجود ولا بر والدين موجود ولا إحسان في العمل موجود ولا حفظ لسان موجود ولا حجاب شرعي موجود ولا تعليم أولاده الصلاة موجود ولا تقوى الله عز وجل في المال اللي ربنا رزقه له ويفرض مفترض ان يصرفه في الحلال بيصرفه في الحرام وفي الفسح الحرام وفي الحفلات الحرام وفي السجاير وفي حاجات ما ترضيش ربنا، ويجيب لمراته لبس حرام ويجيب لبنته لبس حرام ويجيب لنفسه حاجات ما ترضيش ربنا وحاجات تانية ترضي ربنا وطعام، بس مخلط شوية على كده وشوية على كده، الدنيا بايظة. فشاف في القبر حاجات ما عجبتوش وما طمنتهوش، ويروح يقف قدام ربنا، ربنا يقول له مالك من اين اكتسبته؟ من الحلال يا رب. طب والبنوك اللي انت كنت بتاخد فيها ربا دي كانت ايه؟ واحد تاني ما خدش بنوك بس يتقال له منين؟ من الحلال يا رب. طيب والسجاير؟ طيب وبنطلونات بنتك الضيقة اللي كنت بتشتريها لها؟ طيب واشتراكات نتفليكس اللي انت كنت بتجيبها عندك في البيت وعيالك بيتفرجوا على العرية حرفيا وانت عامل نفسك مش واخد بالك، وانت كنت مخلف سيدنا يوسف ما انت عارف ابنك وبنتك عاملين ازاي، ما هم كانوا بيتفرجوا وا وا وا وا وا وا وا. بعد كده يمسك حسناته وسيئاته ويحطها في الكفة، مرعوب مرعوب، ايه اللي هيطب؟ ايه اللي هيروح؟ مين اللي هروح جنة ولا هروح نار؟ معرفش. ويا دي الطب يا دي الطب، ولو طبت بتاعت السيئات وثقلت السيئات، اسمع بقى وربنا بيقول خذوه الى النار. اي مين يتحملها دي؟ مين يتحمل خذوه الى النار؟ خذوه الى النار انا؟ هو انا ينفع اخش النار؟ هو احنا كده عن نستحمل النار؟ هو احنا قد النار؟ مش كلام رب الكعبة، امسك النار، ما هو احنا عندنا حتة منها عشان تعرف، لا تكون فاكر انه كلام، لا تكون فاكر انه كلام، مش عندك بوتاجاز، عندك كبريت، عندك ولاعة، عندك نار في البيت، روح شوف تستحمل دي. ويمشي على الصراط، يمشي ويتكعبل ويمشي ويتكعبل ويدب، يقع في النار. شوف الفرق بين ده وبين ده، وبينهما منازل، بينهما منازل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، كل واحد يشوف أجروا إيه وعملوا إيه. يروحوا عند الحتة بتاعت القنطرة، يا الله حتة بتاعت القنطرة دي انت هتشوف فيها ناس مستنياك عمرك ما كنت تتخيل ان هم هيستنوك. عارف يا فندم يلي عندك 50 60 70 سنة لو كنت بتسمعني، عارف أستاذ أحمد بتاع العربي اللي كان بيديك العربي في مدرستك وانت صغير في أولى ثانوي وكنتوا بتتريقوا عليه، هتلاقيه واقف مستنيك. عارف الدكتور اللي كان في الكلية اللي انت كنت بتفضل تتريق عليه وتغتابه وتشتمه في ظهره وانتوا قاعدين طلبة مع بعض، ده مات من زمان وانت شخصيا راجل كبير، بس هتروح هتلاقي مستنيك. عارفة البنت اللي انت اتكلمتي عليها وانت صغيرة بس كنت بالغة، ساعتها بقى ما ينفعش تروح تقول اصلا انا كنت وانا عندي 14 سنة كنت مراهق. مراهق دي كنا بنلعب بيها واحنا عيال صغيرة واحنا في الدنيا هناك. ينفع تقوم قايل له ايه؟ معلش اصله مراهق، معلش اصله لسه صغير، انما عند ربنا بيتحاسب، عند ربنا بيتحاسب. عارف الفلوس بتاعت الدرس اللي انت خدتها من المدرس وما دفعتهاش هتلاقيه واقف لك. عارف يا اللي بتكتب وبتعمل اجحاف للناس في الاقرارات عشان خاطر تاخد من الناس فلوس مش من حقك، اقسم بالله هتروح تلاقيهم واقفين كلهم يا بتاع مصلحة المعرفش ايه، واقفين مستنيين عشان خاطر ياخدوا منك الفلوس. تعال انت سرقتني، سرقتني بورق رسمي، تعال. عارف يا عمك اللي انت كنت بتقعد تتكلم عليه هتلاقيه واقف مستني عشان خاطر ياخد التريقة. عارف فلوس ابن اخوك اللي مات وهو صغير وانت خدتها وما كانش عارف يعمل معاك حاجة، هتلاقي ابن اخوك واقف بيقول لك اديني ورث ابويا. كل واحد هيروح هيلاقي الناس واقفة، واقفين، هات هات انت شتمتني، هات انت غتبتني، هات انت جرحتني، هات انت ظلمتني، هات انت سفكت دمي، هات انت اكلت قوتي، هات انت دمرتني، هات هات هات. وانت اصلا لسه ماشي من عصرته وفرحان ان انت نفدت منه، تلاقي ده بيقول لك عايز عايز، هات هات هات. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ارجع. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هقول لك حاجة تنفعك في اليوم ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يعني إيه؟ يعني الناس بتاعت الصدقة في الدنيا، الناس اللي بتتصدق دول ويساعد المسكين ويساعد الفقير ويساعد ويساعد ويساعد، بس بيحافظ على حسناته، مش بيساعد ويساعد ويساعد ويظلم ويبهدل ويغتاب، هو بيساعد ومحافظ على حسناته. الراجل ده والست دي بيروح في الاخر يتحاسب ويعدي الصراط سريع ومعاه حسنات كتير قوي، بس هو طول عمره ولما كان في الدنيا كان متعود ان هو يساعد يساعد يساعد وهو معاه حسنات كتير، فعرف يعدي، كان بيتقي الله عز وجل ومعاه حسنات كتير، فيلاقي واحد واقف مع واحد فبيقول له اديني عليك 150 حسنة، يقول له ده انا معيش الا 70 حسنة، معيش الا 70 حسنة، لو اديتك دلوقتي 70 مش هيبقى معايا حاجة، اقول له مش مهم اديني 70 وانا هديك من معايا 80 سيئة. طب ما انت لو اديتني 80 سيئة ارجع النار تاني، حرام عليك، هتكسب ايه؟ لا ما انا عايز اعلى في الجنة، واصل في ناس ورا عايزين مني اصلا حسنات، فانا لو رحت هناك وساومتهم واديتهم هخش النار، خش انت انا مالي. فتلاقي ده جاي لك واحد من اهل المعروف دول، والله العظيم شوف النبي يقول لك اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره، يوم رايح للراجل يقول له انت عايز منه كم واحد؟ ده فين ده؟ ده بعد الصراط على طول في مكان اسمه القنطره، كوبري كده الناس بتبقى واقفه عليه بيتحاسبوا قبل ما يخشوا على الحوض ويشربوا وبعد كده الجنه، الحته دي اسمها القنطره. يقول له انت عايز منه كم؟ قال له انا عايز منه 150 سيئه. طب خد خد ادي 150 سيئه وسيبه يخش الجنه. ايه ده؟ ده بجد؟ اه لا لا بجد اه والله العظيم يا جماعة نصيحة، اتعرفوا على الناس دي دلوقتي، اتعرفوا على الناس دي دلوقتي، قربوا من الناس دول دلوقتي. الناس اللي بتتصدق، الناس اللي بتدعو إلى الله، الناس اللي بتساعد الناس إن حياتها وآخرتها يكونوا أحسن، وطدوا علاقتكم بيهم دلوقتي، هينفعوكوا قدام. لما تلاقي واحد من أهل العطاء المالي، لما تلاقي واحد من أهل العطاء المعنوي بيقف جنب الناس، لما تلاقي واحد من أهل العطاء في المساعدات يمشي في حاجة المسلمين ويمشي في حاجة ده ويمشي في حاجة ده، لما تلاقي واحد من أهل العطاء العلمي والدعوي بيدور على هداية الناس، قربوا من دول. دول اللي في الآخر هيبقوا عمالين يتصدقوا هنا ويتصدقوا هنا. ليه؟ لأن طول عمرهم بيدوروا على مصلحة الناس، طول عمرهم بيدوروا على المصلحة، طول عمره عايز ده يخش الجنة وده يخش الجنة وده يعيش مستريح وده حاجته ضوضة وده وده وده وده وده، فيجي يموت وينزل القبر ويطلع يحضر يوم القيامة ويقف على القنطرة لسه شايل نفس الهم، لسه نفس الشخصية، هو ما تغيرش، فيقعد يساعد ده ويساعد ده ويساعد ده ويساعد ده. قربوا من الصالحين. عارف صاحبك اللي ما بيفكرش إلا في نفسه وما بيفكرش إلا في متعه وما بيفكرش إلا في البنات واللي ما بتفكرش إلا في الموضة واللي ما بيفكر، عارفين دول؟ والله ما هينفعوكم هناك، أقسم بالله أبدا. ربك بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. جالي وضلني والشيطان وسوس لي وأنا سمعت كلامهم. قرب من الصالحين وسدد ديونك دلوقتي، سدد ديونك. اللي عايز منك حاجة اديها له بسرعة، اجري روح لده قول له سامحني ولده قول له سامحني ولده قول له سامحني، اجري سدد ديونك. هناك مفيش فلوس، في حسنات وسيئات. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وبعدين هنتحاسب ازاي؟ اقول لك، لا تكون فاكر الدنيا هتمشي كده، لا تكون فاكر الموضوع سهل خالص. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله هذا هو قول ربي، سيحاسب الناس بمثقال الذر، سيحاسب الناس بمثقال الذر. النملة اللي ملهاش وزن، عارف الشمس لما بتخش كده واحنا عيال صغيرة تفضل تطير حاجات، اهو ده ذر. عارف النملة الصغيرة اللي بتطير وتعمل كده، اهو ده ذر. مثقال الذر، حاجة ملهاش وزن عندك، اهي الحاجات اللي ملهاش وزن عندك، مش اللي ليها وزن، اللي ملهاش وزن عندك ربنا يحاسبك عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بالله عليك ما تضيعش اخرتك، بالله عليك ما تضيعش اخرتك. دي طريقة الحساب. لا تكون فاكر ان ما هو دي اصل ربنا غفور رحيم، ودي اصل ربنا هيغفرها لي، ودي اصل ربنا هيسامحني عليها، ودي ربنا سبحانه. ايوه بس هنا في حساب. ايه ده ايه ده ايه ده، انت مخبي علينا يا شيخ يا استاذنا يا استاذ، هو مش في حديث بيقول لله أرحمه بالست اللي شافت ابنها فقامت راحت ماسكة ابنها وقامت حضناه، ومن ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أترون أن هذه طريحة ولدها في النار؟ قالوا لا طبعا مستحيل لا يا رسول الله. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. أنت مش عايز تقول لنا الحديث ده ليه؟ ها؟ أنت بتخبي علينا حديث الرحمة ليه؟ يا جماعة أنا لسه كنت بقول في درس كده من مدة، يعني عمركم شفتوا أم بتدعي على ابنها وكرهة تشوفه ومش طايقاه ونفسها يبعد عنها وما تشوفوش تاني؟ عمركم شفتوا أم؟ أنا عارف إن في ناس كتير جدا هتقول لأ، أنا شفت الأم اللي مش طايقة تشوف ابنها وكرهاه وبتدعي عليه ومش عايزاه تاني من كتر جحوده، من كتر مخالفته، من كتر بعده وقسوته وإهانته، من كتر ما باعد قسى قلب أمه عليه وبقتش عايزاه. ربك رحيم بس أنت تقبل، مش هتدي ربنا ظهرك يطلع يجري وراك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. اغلط مهما تغلط، اعمل مهما عملت، طالما أقبلت عليه سيقبل عليك، طالما تبت هيتلقاك، طالما تبت إن شاء الله يتقبل توبتك، طالما أنت عايزه ربنا سبحانه وتعالى يتقبلك. إنما أنت عايز تديله ظهرك وعايز تبعد عنه وانت مديله ظهرك تقول له بأغفر لي اغفر لي، ما انت قلت ان انت غفور رحيم، يلا اغفر لي بقى. ليه؟ ايه القسوة دي يا اخي؟ ومستغرب انت ما عرفتش ان ربنا هيعذب ومؤمنين؟ انت ما بتفتكرش الا الحتة بتاعت ان ربنا غفور رحيم وان الله عز وجل ارحم بكم من هذه بولدها؟ ما هو اللي ارحم بكم من هذه بولدها هيعذب مؤمنين. ولو صحابي بيجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وخد شملة، خد شال مش من حقه، هيخش بيه النار كما قال صلى الله عليه وسلم. عايز انت تبعد كل البعد ده وبكل بساطة تقول هيغفر لي كل حاجة وانت مديله ظهرك؟ طب اديله وشك وقول له انا اسف يغفر لك، ما هو قال كده. واني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هي دي الصورة الجامعة، هي دي الصورة الجامعة، بس صورة جامعة زي كما قال صلى الله عليه وسلم. عيدها تاني كده: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال حبة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فانظر ماذا ترى. صورة جماعة فعلا، وكأنها بتقول لكل واحد فينا فوق، هذا هو المصير وعليك أن تستعد. ويا رب سلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.